ويخرج فترده الملائكة، ثم يخرج فترده الملائكة، فيقول أريد أن أؤديها، فيقال له لماذا لم تؤديها في الدنيا، فعليك أن تذوقها الآن في بئر الأمانات في نار جهنم. إن كان المال معلوم القصد معلوم الصاحب، يرد المال بأكمله إلى صاحبه، هذه واحدة. إن كان المال معلوم القصد مجهول الصاحب، جمع مال من حرام، رشوة من حرام، مال من حرام لا يدري لمن، صاحبه مجهول، الآن يرد بأكمله إلى بيت مال المسلمين أو لهيئة الإغاثة الإسلامية. هنا هيئة تسمى بهيئة الإغاثة الإسلامية، وأسأل الله لهذه الدولة أن يعزها الله ويزيدها من فضله بما تبذل لصالح الإسلام والمسلمين. فعلى كل مسلم، أنا أكلم الجميع لأن المسجد يضم من جميع مشارق الأرض ومغاربها، أد المال الذي معك الذي لم تعلم صاحبه لهيئة الإغاثة الإسلامية أو لبيت مال المسلمين على ذمة صاحبه، فيأتي صاحبه يوم القيامة يقول حقي، فيقال له لقد أدى فلان عنك حقك في الدنيا وبذل لك في سبيل الله. هذه الثانية. الثالثة، إن كان المال مجهول القدر، اكتسبت من حرام والعياذ بالله ولم أدري ما مقدار المال الذي اكتسبت، اخذ من حرام ويجهل المقدار لا يدري كم هو. انظروا الى القاعدة، ماذا يصنع ماذا يفعل ليتوب؟ بنى العلماء هذه المسألة على مسألة سجود السهو في الصلاة، البناء على اليقين. ماذا يصنع اذا شك؟ صليت ثلاثة ام اربعة؟ على ثلاثة ليتيقن. ثلاثة ام اثنين؟ اثنين ليتيقن. في المال بالزيادة، اكتسبت 10,000 من حرام، ام كان المبلغ 15,000؟ خليه 15,000، خليه 16 لتنجو بنفسك، احفاظ بالزيادة لتنجو. اذا كان المال مجهول القدر، تبنيه كما تبني على اليقين في الصلاة، وتجعله بالزيادة لتحفظ انك اخرجت الحق لصاحب الحق. الرابعة، ان اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة، كالذي اكله المرض العفن وهو على فراش، نمى المال من هنا انتصف الشريف. ان اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت. الرابعة، ان اكتسب من حرام وتاجر في الحرام ونمت التجارة، كالذي اكله المرض العفن وهو على فراشه، نمى المال من حرام وتاجر في الحرام 20 سنة او 10 او اكثر او اقل، ويريد ان يتوب الى الله، ماذا يصنع؟ يقول العلماء بالاجتهاد، قد يجوز له ان يفرض لنفسه راتبا شهريا في المال الذي نماه، ويحسب راتبه كموظف في هذا المال، ويخرج الباقي بربح الى صاحبه. بعض الناس الان يقول لقد عقدت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد سودت حياتنا، لقد شددت. اقول له لم اشدد، وانما اقنعك بالاتي، المال في يدك وهو من حرام، واطالبك بالتوبة، لان المال الحرام لا حج فيه ولا زكاة فيه، ليس عليك حج وليس عليك زكاة. لماذا؟ لان الحج لابد ان يكون من حلال، والزكاة ربع العشر، والمطلوب منك يا صاحب الحرام الا تخرج ربع العشر، وانما المطلوب منك ان تخرج المال كله، ليس مطلوب منك 2.5%، انما مطلوب منك المال 100%. ليس لك زكاة لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. تقول عقدتنا، الان انا في قمة وتريد ان تحفظني؟ اقول له ان اردت ان تقنع نفسك، الحرام في يدك الان، والتوبة تطالبك باخراج الحرام،